الإسكندرية تقدم نهارك نسمة ضليلة وليلك لمة العيلة هدوئك ملهم الشعرة وشال عن أهلك الشيلة وناسك قلبهم صافي معاهم نسهر الليلة. قريتي بصحبة فيصل حجاج. جولتنا في هذا الأسبوع في قرية لقانة مركز شبرخيت محافظة البحيرة. تاريخ هذه القرية تاريخ عريق، وناسها ناس لهم أصل وشأن ولهم رفعة علمية وأيضا لهم مكانة على مستوى باقي القرى. في بداية هذه الحلقة يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف إحدى الشخصيات التي لها مكانتها في قرية لقانة، إنه الحاج محمد بسيوني زيد، حيث يحدثنا عن تاريخ هذه القرية وعن موقعها وعدد السكان والخدمات المتوفرة في هذه القرية وأهمية هذه القرية بالنسبة للقرى المجاورة. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا حاج محمد. في البداية يعني كلمنا عن تاريخ قرية لقانة. والله قرية لقانة دي يقول لك إن الصحابة اتقابلوا في لقانة دي، يعني بعد أحد الصحابة يقول لك وسماها لقانة على أساس كده لقانة. نعم. طب نبدأ واحدة واحدة بالنسبة للموقع لقانة دي. لو واحد عايز يقول لك طب أنا أروحها إزاي دي؟ لقانة دي أسهل. لقانة دي أسهل ما يمكن، يعني هي في مركز شبرخيت زي أنت ما قلت. يعني قرية من القريات المشهورة. طريق إيه؟ يقول لي شهرها يمكن نيه في رحلة برج العشرة. طريق إيه يركب؟ يركب مثلا يجي اللي جاي منين مثلا، يعني من دمنهور اللي جاي من دمنهور يركب من موقف يقول هيلاقي موقف لقانة وهيلاقي موقف شبرخيت. نعم. ده موقف مخصوص في دمنهور. نعم. ويركب برضه ويجي ينزل هنا في موقف في لقانة هنا. طب القرية دي برغم من شهرتها يعني عدد السكان فيها يعني كتير ولا؟ لا احنا ما عندناش حصر بالظبط، بس ممكن يعدي الخمسين. خمسين ألف. ممكن حضرتك يا حاج محمد بسيوني زايد تحدثنا عن القرية من حيث الخدمات المتوفرة في القرية، الخدمات الصحية، الخدمات الزراعية، هل موجود متوفرة؟ أولا أنا عاوز أقول لسيادتك حاجة، حاليا مستشفى مش موجودة في مركز شبرخيت كمساحة. نعم. وفيها أجهزي وفيها كل شيء، بس للأسف مش لاقيين لا دكاترة ولا في حد بيسأل عنها خالص. وانا سمعت اخيرا يعني اعرف اعضاء مجلس الشعب، يمكن واحد زي الدكتور هشام عماره راجل نعرفه، ويحيى العسوي برضه اللي هو يحيى العسوي قال احنا دخلناها مركزيه، بس احنا طبعا لا بيتعمل فيها عمليات ولا بيتعمل، وبرغم ان هي فيها الامكانيات تعمل فيها كل حاجه. نعم. بس طبيعي ما فيش في ايه غير الوحده الصحيه يعني ممكن جمعيات زراعيه مثلا؟ هي في عندنا جمعيه زراعيه طبعا، في طبعا برضه اعضاء برضه في الجمعيه بينوبوا على الفلاحين واخد بالك، وبيسافروا مصر كمان وبيحضروا. من الناحيه الامنيه يعني ايه الموجود في القريه من الناحيه الامنيه؟ هل فيها عموديه القريه دي؟ لا ما فيهاش عموديه، ما عندناش عموديه احنا. طب ايه الناحيه الامنيه؟ الامنيه رئيس النقطه اللي بيحكمها. فيها نقطه شرطه. نقطه الشرطه. لو تحدثنا عن اهميه القريه بالنسبه للقرى المجاوره. هي ام القرى دي يا لجاني. ام القرى. القرى اللي حواليها. بص انا عاوز اقول لك حاجه، يعني انت مجرد من حتى في هنا يعني قريه كبيره مدرسه قريه زي لجانه كده شنون ممكن يبقى بعيد بيقول انا من لجانه. نعم. عشان إيه؟ عشان هي مسموعه، هي معروفه. واخد بالك؟ كل القرى هنا يمكن 50 قريه اي واحد هو جاي يقول لك انا من لجانه، لما تساله في القاهره يقول لك انت منين؟ يقول لك انا من لجانه مركز شبرخيت. نعم. هي قريه مسموعه يعني مش بالنسبه لمجلس القريه قبل التسجيل عرفت ان القريه فيها مجلس قريه بيخدم أكثر من قرية بيخدم 14 قرية. نعم. 14 قرية. وهذا المجلس ويمكن لسه احنا شايفين يعني شايفين ان في واحد اهو يعني شيء اهو يمكن احنا اللي شجعناه بان احنا بندفعه. واخد بالك؟ هنا العداد بيدفع يعني كل عداد في المنزل هنا بيدفع مبلغ يعني للزباله. نعم. والمحل بيدفع كذا. نعم. يعني هي قرية زي دي بتحصل منها فوق ال 20,000 جنيه للزباله. نعم. لخدمات الزبال. ولعلمك المفروض ان انا برضه يمكن انا اتكلمت مع رئيس مجلس القريه بالموضوع ده. قلت له المفروض الفلوس دي تجي لك وتجمل بيها القريه. نعم. يعني المفروض تيجي مباشره. ننتقل بعد ذلك في الفقرة مع يعني ممثل التربية والتعليم في هذه القرية، واخترنا مربيا فاضلا هو الأستاذ قطب كميجة، وهو يعني مدرس الكيمياء أو مدرس أول الكيمياء بمدرسة لقانة الثانوية. هذا المربي الفاضل يحدثنا عن الناحية التعليمية في هذه القرية الكبيرة الجميلة المؤثرة. في البداية أهلا حضرتك. أهلا وسهلا مرحبا. كيف هي ميول الشباب من الناحية التعليمية؟ الأول حصر المدارس اللي موجودة في قرية لجانة موجود 2 مدرسة ابتدائي، مدرسة واحدة، نعم، مدرسة إعدادي، مدرسة ثانوية من سنة 1984، نعم، ثم المعاهد الأزهرية معهد ابتدائي، معهد إعدادي وثانوي بريء، نعم، معهد إعدادي وثانوي معهد فتيات، ونسبة التعليم في لجانة تتعدى 90%، نعم، منهم 75% تعليم ثانوي عام وثانوي أزهر، يعني نسبة التعليم العام في لجانة تكاد تكون أعلى نسبة على مستوى محافظة البحيرة. بل نعم. إن عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه في لجانة يفوق عدد الحاصلين على مؤهلات عليا في أي قرية مجاورة للجانة. جميل. يعني كان عندنا في لجانة هنا 2 عمداء لكليات الطب وطب الأسنان في جامعة طنطا. نعم. الأستاذ الدكتور محمد جلطوش عميد طب طنطا. نعم. والأستاذ الدكتور علي صوان عميد كلية طب أسنان طنطا. بل يكاد أكون إن عندنا مدرسة لجانة الثانوية مثلا فيها 25 طالب كل عام يدخلوا كليات طب وكليات طب أسنان وكليات صيدلة. وده عدد يفوق مدرسة شبراخيت الثانوية إذا كانت بنين أو بنات. نعم. على الأقل 25 طالب طب ولوحة الصرف موجودة في المدرسة تشهد ذلك. نعم. كما إن التعليم الأزهري له دور كبير في لجانة، يوجد في معهد لجانة الثانوي أكثر من 15 واحد حاصلين على درجة الدكتوراه. جميل. مدرسين حاصلين على درجة الدكتوراه بالإضافة للعدد الكبير المنتشر في جامعة الأزهر من قرية لجانة في جميع أنواع الكليات من هندسة لشريعة للغة لكل كليات جامعة الأزهر. دائما يعني المدارس تخرج كما تخرج المتفوقين من الناحية العلمية تخرج بعض الناس من ناحية المواهب. المواهب من ناحية المواهب، هل قابلتم مواهب في خلال الدراسة؟ في عدد كبير جدا من المواهب في قرية لجانة، منهم بيشترك في الملتقى العام للمتفوقين في القاهرة في المنيا في القاهرة، ومنهم طالبات حصلوا على المركز الأول على مستوى اسكندرية في فن التحنيط هنا من مدرسة لجانة الثانوية. نعم. وفي مواهب طبعا في النحت والفن وفي كل المجالات. إلقاء الشعر، نعم، لجانة الثانوية حصلوا على المركز الأول السنة اللي فاتت على مستوى المحافظة. جميل. في فن إلقاء الشعر الأول على مستوى محافظة البحيرة. نعم. وعندنا طبعا مراكز عليا جدا، وزي مش حصر. قلت لحضرتك ان في اساتذه الجامعات في لجانه موجودين من سنه 1950. جميل جميل. كليات هندسه وكليات طب. بعد كل هذه المميزات، نظره الى السلبيات الموجوده من الناحيه التعليميه او من ناحيه البنايات التعليميه، ماذا يقول الاستاذ قطب كميجه المدرس الاول للكيمياء في مدرسه لقانه الثانويه؟ السلبيه المميته او القاتله في لجانه ان احنا ما عندناش مدرسه ابتدائي. عندنا في حدود 1400 تلميذ في ابتدائي موضوعين في مدرسة آيلة للسقوط، كل سنة يعملوا لها ترميم للسلم، ترميم لفصل، شغالة فترتين، كل فترة فيها حدود 700 طالب. بتعاني البلد رغم أنها أم القرى اللي موجودة حواليها من وجود مدرسة ابتدائي حديثة، رغم أن القرى اللي حوالينا أو العزب اللي حوالينا من عدم وجود. أيوه. القرى اللي حوالينا او العزب اللي حوالينا موجود فيها مدارس نظام الامريكي او النظام الالماني الخمس ادوار، واحنا المدارس اللي موجوده في لجانة قايله للسقوط نظام دورين، كل سنه يعملوا عمليه ترميم. فاحنا بنطالب المسؤولين وعلى راسهم السيد المحافظ وزير التربيه والتعليم انهم ينظروا بعين العطف لجانة. يعني مدرسه جنبنا مبنيه على التعليم الابتدائي هو الاساس. الاساس. في مدرسه جنبنا في عزبه اسمها مصطفى عوض 5 ادوار وفيها حوالي 40 فصل، عدد الطلاب اللي فيها بيجي جدد فصل واحد من اللجان الابتدائيه. نعم. عندنا كثافة الفصل في الأجانب دي 55 طالب. نعم. تناقض كبير، ولذلك كل صغار السن في محافظه البحيره يروحوا مصطفى عوض دي. طب ايه ليه الاجانب بلاش في المدرسه دي؟ جميل ان شاء الله يعني. بنوجه هذه الرساله لسياده المحافظه، لسياده وزير التربيه والتعليم، ويوصلها اليه السيد وكيل وزاره التربيه والتعليم. بالاضافه طبعا للمدرسه الثانويه مبنيه من سنه 1984 من ساعه منشات اشتغلت فيها انا اول منشات. نعم. اسسها الاستاذ محمد زيد اللي هو مدير المدرسه الحالي وانا كنت معاه. نعم. من سنه 84 والمدرسة فيها مساحة كبيرة جدا ممكن يقام فيها جناح 5 أضواء. نعم. وعندنا كثافة عالية جدا. تخيل ان مدرسة لجنة الثانوية تنسيقها في اولى ثانوي اعلى من شبراخيط الثانوية بنين وبنات. صح. صح. بالاضافة ان المدرسة اللي فيها مدرسة طبعا متهالكة الثانوية ايضا. نعم. بنطالب المسؤولين على جد متفوق الاجانب ادوهم. نعم. يعني الاجانب بيطلع منها كل عام 25 طبيب وصيدلي وفي مستشارين وفي مهندسين وفي اساتذة جامعات على جد ما بتعطي لجانا الوطن، اعطوا لجانا مسؤولين. نعم، واعطوا لجانا مسؤولين. ننهي بها هذا الحوار الشيق والممتع مع الاستاذ قطب كوميجه المدرس الاول للكيمياء بمدرسه لقانا الثانويه، وننتقل بعد ذلك الى شخصيه هذه الحلقه وهو الاستاذ الدكتور رزق داوود، حيث يحدثنا عن هذه الشخصية المؤثرة في قرية لقانة، حيث نستضيف الأستاذ أسامة جلال المدرس بمعهد لقانة الديني الثانوي، يحدثنا عن خاله الأستاذ الدكتور رزق داوود في بضعة سطور ليبين لنا إنجازات هذا الرجل عليه رحمة الله. نتكلم عن شخصية هذه الحلقة وهو الأستاذ الدكتور رزق داوود، وهو الكل يعلم علم اليقين به أكثر مني. فهذا الرجل ولد في هذه القرية وتخرج من جامعة الأزهر وعمل دكتورا بجامعة الأزهر بكلية اللغة العربية بتيل البارود، وأنهى حياته وهو أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بهذه الكلية. هذا الرجل تربى على يديه الكثير من هذه البلدة من تربية وتعليم وأزهر، وله الفضل عليهم كثيرا، وتعلموا وتتلمذوا على أيديه وتربوا عليه. وهذا الرجل له فضل كثير في نجاح العملية التعليمية في هذه القرية وخصوصا الجامعات، فتربى على يديه كثير منهم. وهذا الرجل فهو له طبيعة تختلف عن كل البشر على كل أهل القرية، في أنه إنسان محبوب ولديه فعل عمل خيرا كثيرا في هذه البلدة. توفي في سنة كام؟ توفي في سنة 2010. نعم. مر عليه 6 أعوام. وكانت ذكراه كانت بالأمس القريب. نعم. هذا الرجل توفاه الله وهو سن 62 عاما. عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. ومن ضمن إنجازاته وشارك فيها بناء هذا المبنى الذي نجلس فيه الآن هو الكتاب تحفيز الكتاب. نعم. هذا الرجل اشرف على بنائه فقط. نعم. ولكن هذا المكان بني من جيوب أهل هذه القرية جميعا. نعم. كل لهم فضل فيه ليحفظ تحفيز كتاب الله عز وجل فيه، ومن هنا ازداد حفظ القرآن الكريم في هذه البلدة. نعم. فأصبحت البلدة الآن فيها عدد كثير يحفظ القرآن الكريم كاملا من البنين والبنات. من البنين والبنات، وخصوصا من الابتدائي. يعني احنا عندنا اكثر من 100 طالب حافظين القرآن الكريم وهم لم يتجاوزوا المرحلة الابتدائية. هذا الرجل هو الذي يحفز الجميع في الناحية التعليمية. نعم. ومن الناحية الأخلاقية ومن الناحية التربوية. فماذا عن هذا الرجل وابن أخته الأستاذ أسامة جلال، كيف أثر فيك كرجل تربوي؟ هذا الرجل هو له الفضل الأول في تربيتي أولا. نعم. لأن أنا ولدت يتيما. وهو الذي قام بتربيتي حتى تخرجت من الأزهر. نعم. وعينت فيه، فهو له الفضل الأول في تربيتي، فأنا خير مثال لإنجازاتي. نعم. لأنه هو الذي له الفضل علي في هذا المجال، وهو الذي كان يدفعنا دائما الى التميز والى التقدم والى كل شيء. نعم. والى التربيه الاخلاقيه والى النشاه الصحيحه. قريتي بصحبه فيصل حجاج.